بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 6 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. قرأ الدوري بتقليل الوثقى وإمالة ألف النار هكذا: فقد استمسك بالعروة الوثقى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: وهي خاوية على عروشها. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وهي خاوية على عروشها. قوله تعالى: أنى يحيي. قلل أنى الاستفهامية هذه هكذا: قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قوله تعالى: قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. أدغم الدوري الثاء في التاء هكذا: قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. قوله تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. أمال كلا من حمارك وللناس أيضا هكذا: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. قوله تعالى: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قرأ الدوري بالراء بدل الزاي هكذا: وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. والقراءة من أنشر الله الموتى أي أحياهم. قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. قرأ الدوري باختلاس الراء مرققة هكذا: رب أرني كيف تحيي الموت. قوله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. أدغم الدوري التاء في السين هكذا: أنبت 7 سنابل. قوله تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل. قرأ الدوري بضم الراء هكذا: بربوة أصابها وابل، وهي لغة قريش. وسكن كاف أكلها هكذا: أكلها 2. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. قرأ الدوري باختلاس كسرة العين وصح عنه الإسكان أيضا. وجه هذه القراءة: نعمة فعل ماض لإنشاء المدح، ولحقتهما فاجتمع مثلان فخفف بالإدغام، وما نكرة لا موصوفة ولا موصولة، أي فنعم شيئا إظهار الصدقة ليقتدي به الغير لا للرياء ولا للسمعة. قوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم. قرأ الدوري بنون العظمة هكذا: ونكفر عنكم من سيئاتكم. وشدد الصاد من قوله تعالى: وأن تصدقوا. قرأ: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أصلها تتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،